بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذا، والوصية بخلاف ذلك. كتاب الوصايا: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس، ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، فتصح تنفيذا، وتكره وصية فقير وارثه محتاج، وتجوز بالكل لمن لا وارث له، فإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس، ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال لا قبله، ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية، وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم في حياته فله، وبعدها لعمر، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به، وإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم لنا: هل للأب أن يتملك من مال ولده أو ليس له ذلك؟ وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله، وأن المشهور من المذهب أن الأب له أن يتملك من مال ولده، وعند أكثر أهل العلم أنه ليس له ذلك. وأيضا هل يجوز الرجوع في الوصية في الهبة؟ المؤلف رحمه الله ذكر بأنه لا يجوز الرجوع إلا الأب، وذكرنا أيضا كلام أهل العلم رحمهم الله، وأيضا ذكرنا شيئا من الموانع التي تمنع من الرجوع. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بالعطية، وهي الهبة في مرض الموت، وذكرنا أن الأمراض تنقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول المرض غير المخوف، والقسم الثاني المرض المخوف، والقسم الثالث الأمراض الممتدة. وذكرنا حكم كل قسم من هذه الأقسام فيما يتعلق بالتبرعات. أما ما يتعلق بالتصرفات بالبيع والشراء والإجارة والشركة والمساقات والمزارعة وتحصيل المال وتنميته ونحو ذلك، فالمريض كالصحيح تماما، حتى ولو كان مرضه مخوفا، إلا أنه يمنع من التصرفات التي فيها المحاباة، لأن هذا نوع من التبرع. فإن حصل محاباة في تصرفاته فهي تحتسب من أي شيء؟ من الثلث، يعني تحتسب من الثلث. فتصرفاته بالعقود غير التبرعات هذه كلها جائزة، بشرط أن يكون عقله باقيا، فإذا كان عقله باقيا فإن تصرفاته هذه صحيحة. وتقدم لنا أن الوصية والهبة في مرض الموت يتفقان بأنهما يصحان في الثلث فأقل لغير وارث، يصحان في الثلث فأقل لغير وارث. والمؤلف رحمه الله ذكر فروقا لما كان يتفقان في بعض الأحكام، ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الفروق التي تختلف فيها الوصية عن الهبة. فالفرق الأول كما تقدم لنا أن الهبة لا يقدم الأول فالأول، وأما الوصية فإنه يسوى بين المتقدم والمتأخر. تكلمنا على هذه المسألة وضربنا مثالا على ذلك. كذلك أيضا قال المؤلف في درس اليوم: ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية. قال: ولا يملك الرجوع فيها، يعني في الهبة في مرض الموت لا يملك الرجوع، إذا لزمت لا يملك الرجوع، لكن الوصية يملك الرجوع. الوصية كما سيأتينا أن الوصية تبرع بالمال بعد الموت فتقع غير لازمة، وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة، وسيأتينا إن شاء الله. فيصح أن يرجع في الوصية، فله أن يبطل الوصية وله أن يرجع فيها، لكن بالنسبة للهبة إذا وقعت لازمة فإنه لا يملك الرجوع فيها. قال: ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن. هذا الفرق الثالث. الفرق الثالث يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يعتبر القبول، القبول لها يعني الهبة. متى يكون القبول في الهبة ومتى يكون القبول في الوصية؟ القبول في الهبة عند الهبة في حال حياته، وأما القبول في الوصية فإنما يكون بعد الموت. فلو أنه قبل الوصية، قال: وصى لزيد بألف ريال، قال: زيد قبلت، هذا القبول غير معتبر، لأنه لا ندري، ربما يموت الموصى له قبل الموصى، ربما أنه أيضا يفتقر نحو ذلك. فالقبول في الوصية يكون بعد الموت، لأنها تبرع بالمال بعد الموت، نعم تبرع بالمال بعد الموت. وأما القبول في الهبة فإنما يكون عند وجود الهبة في حال حياته. هذا الفرق ماذا؟ الثالث. والعلماء قال لك: ويثبت الملك إذن. هذا الفرق الرابع. الملك في الهبة في مرض الموت يثبت عند القبول، إذا قبل ملك، لكن يقول العلماء رحمهم الله: هذا الملك مراعى، إن خرج من الثلث نفذ كله، إن كان الثلث فأقل نفذ كله، وإن كان أكثر من الثلث لم ينفذ منه إلا الثلث. فمثلا لو وهب زيدا وهو في مرض موته وهبه سيارة، هذه السيارة تساوي 100,000، نعم وهبه سيارة، هذه السيارة تساوي 100,000، قال زيد: قبلت، يملك الهبة ولا ما يملك الهبة؟ يملك السيارة ولا ما يملك السيارة؟ يقول يملك السيارة، لكن هذا الملك العلماء يقولون بأنه ماذا؟ مراعى. ننظر ما تكون عليه حاله عند الموت، إن كانت تركته عند الموت تساوي 300 فأكثر تنفذ أو لا تنفذ؟ تنفذ، وإن كانت ما تساوي إلا 150 ينفذ منها ماذا؟ النصف، ينفذ قدر 50,000 النصف، واضح؟ فالهبة تملك عند وجود القبول، لكن هذا الملك كما يقول العلماء بأنه مراعى. ننظر ما تكون عليه حاله عند الموت وكم يملك، لأن الثلث معتبر متى؟ عند الموت. الثلث كما سيأتينا في الوصايا معتبر عند الموت، وحينئذ يقول الثلث عند الوصايا معتبر حين موت. وحينئذ ننظر إن كانت هذه الهبة تساوي الثلث فأقل نفذت، وإن كانت تساوي أكثر من الثلث لا ينفذ إلا بقدر الثلث فقط. طيب، أما بالنسبة للوصية فإنها لا تملك إلا بعد الموت، لأن القبول إنما يكون بعد الموت، إذ إنها تبرع بالمال بعد الموت. قال لك: والوصية بخلاف ذلك. أيضا من الفروق، نعم، من الفروق بين الوصية والعطية أن الوصية تصح من السفيه غير الرشيد كما سيأتينا، وأما بالنسبة للعطية فإنها لا تصح من السفيه. كذلك أيضا من الفروق أن الوصية تستحب بقدر معلوم كما تقدم كما سيأتينا، أن يستحب أن تكون الوصية على المشهور من مذهب بقدر الخمس إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله. والرأي وأما بالنسبة للهبة فإنه ليس لها قدر معلوم. وكذلك أيضا من الفروق أن الوصية تكون بالمال وتكون بالتصرف، يعني الوصية تشمل أمرين، تكون تبرعات وتكون أيضا وصية بالتصرفات. والوصية بالتصرفات هذه يسميها العلماء إيصاء، يسمونه إيصاء، وصية وإيصاء. فالوصية تشمل ماذا؟ التبرعات، وتشمل أيضا التصرفات. تبرعات مثلا وصله بألف ريال، التصرفات قال يكفنني فلان، يغسلني فلان إلى آخره. فالوصية شاملة للتبرعات وكذلك أيضا للتصرفات. وأما بالنسبة للتبرع فأما بالنسبة للهبة فإنما هي في الأموال والمختصات كما تقدم لنا. نعم، كذلك أيضا يعني الوصية تصح من الصبي المميز، وأما الهبة لا تصح من الصبي المميز إلا اللهم الأمور اليسيرة كما تقدم لنا. بقي عندنا مسألة في كتاب الهبات قبل أن ننتقل لكتاب الوصايا، وهي هبة العمرة والرقبة. نعم، هبة العمرة والرقبة. العمرة والرقبة هذان نوعان من الهبة، نوعان من أنواع الهبة. وكانت العمرة والرقبة هذه الهبة هذه كانت موجودة في الجاهلية، يعني كانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام. نعم، الإسلام أقرها على ما هي عليه إلا في بعض المسائل، يعني إلا يعني أقر أصل العمرة والرقبة، لكن في بعض مسائل العمرة والرقبة الإسلام لم يقر بعض المسائل كانت موجودة في الجاهلية. والعمرة هي الهبة مدة العمر، كأن يقول وهبتكها عمرك أو حياتك، يعني وهبتكها عمرك أو حياتك إلى آخره. ومثله أيضا الرقبة، العمرة هي الهبة مدة العمر، كان يقول وهبتكها عمرك أو حياتك أو جعلتها لك عمرك أو حياتك إلى آخره. والعمرة تنقسم لثلاث أقسام. نعم، العمرة تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون مطلقة. القسم الأول أن تكون مطلقة، كما لو قال أعمرتك هذا البيت ويطلق، فهذه للموهوب له ولذريته من بعده، يعني تكون ماذا؟ تكون هبة مؤبدة. فنقول القسم الأول ماذا؟ أن تكون مطلقة. فإذا كانت مطلقة لم تقيد بما يدل على الرجوع إلى آخره، فهذه نقول بأنها للموهوب له، للمعمر ولورثته من بعده. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. حيث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له، حيث جابر في الصحيحين عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له. وأيضا حيث ابن عمر: لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. هذا رواه الإمام أحمد وكذلك أيضا النسائي إلى آخره. القسم الثاني من أقسام الرقبة العمرة، القسم الثاني من أقسام العمرة أن يأتي بما يدل على التأبيد، أن يأتي بما يشعر على التأبيد، فهذه أيضا حكمها كحكم القسم الأول، تكون للمعمر ولورثته من بعده. حكمها أنها تكون ماذا؟ تكون هبة مؤبدة، تكون هبة مؤبدة. ومثال ذلك أن يقول: أعمرتكها أبدا. نعم، أعمرتكها أبدا. وكذلك أيضا، أو أن يقول: لك ولذريتك من بعدك إلى آخره، إذا أتى بما يشعر بالتأبيد. القسم الثالث أن يشترط الرجوع فيها، يعني لا تكون مطلقة ولا يأتي فيها بما يدل على التأبيد، وإنما يشترط الرجوع فيه. كما لو قال: أعمرتك هذا البيت ثم يرجع لي، يعني أعمرتك إياه مدة حياتك ثم يرجع لي، أو ما عشت ثم بعد ذلك يرجع لي إلى آخره. فهذه موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، هل هذا شرط صحيح أو أنه ليس شرطا صحيحا. المذهب ومذهب الشافعية أنها لا ترجع للواهب، وقالوا بأنه شرط فاسد فيلغى، يقولون بأنها لا ترجع للواهب وهو شرط فاسد فيلغى هذا الشخص هذا الشرط. واستدلوا على ذلك حيث جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة نخلة، أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة نخل حياتها فماتت، يعني فماتت، فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء، يعني هو هذا الرجل يريد أن يرجع، وجاء إخوته وقالوا: نحن شرع فيه سواء. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أنها ميراث، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنها ميراث، وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أنه شرط صحيح، لما تقدم أن المسلمين على شروطهم، تقدم لنا أن نعم أن الشروط في العقود أنها صحيحة، فإذا شرط أن ترجع إليه فنقول بأنه شرط صحيح. ولأن هذا الرجل لم يخرج هذه الهبة إلا بهذا الشرط، يعني لم يرضى أن تخرج هذه الهبة إلا بهذا يعني إلا بهذا الشرط، فنقول بأنه شرط نعم يعني شرط صحيح. نعم، والأقسام التي يعني الركبة هي كالعمرة، إلا أنها سمت بذلك لأن كل واحد من المتواهبين يرقب موت الآخر، يعني كل واحد يعني مثلا يهبه هذه الركبة حياته، يعني يقول أرقبتك هذه الأرض إلى آخره، فهل ترجع إلى الواهب أو نقول بأنها لا ترجع إلى الواهب؟ تقدم أنها إذا كانت مطلقة فإنها لا ترجع إلى الواهب، وإن كان فيها ما يشعر التأبيد أيضا لا ترجع، وإن كانت فيها شرط الرجوع، إذا اشترط فيها الرجوع فالصواب أنها ترجع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، والوصية تطلق على معاني منها الوصل، لأن الإنسان بوصيته وصل ما كان في حياته إلى ما بعد مماته. الإنسان بوصيته وصل ما كان في حياته إلى ما بعد مماته. وأما في الاصطلاح فهي التبرع بالمال والأمر بالتصرف، التبرع بالمال والأمر بالتصرف. فالوصية تشمل هذين، التبرع بالمال وكذلك أيضا الأمر بالتصرف. التبرع بالمال كأن يوصي مثلا بكذا وكذا يكون وقفا، أو بكذا وكذا من المال يكون لزيد من الناس أو لجمعية الفلانية ونحو ذلك. والأمر بالتصرف كأن يوصي أن يغسله فلان، أو أن يصلي عليه فلان، أو أن يقوم على ثلثه فلان، أو أن يرعى أولاده فلان إلى آخره، أمر بالتصرف. بعض العلماء يجعل الأمر بالتصرف لا يجعله داخل في الوصية، وإنما يعقد له فصلا مستقلا، يعني يسمونه باب الإيصى أو فصل في الإيصى، يعني في الإيصى. والوصية يخصونها بأي شيء؟ بالتبرع، يعني بالتبرع بالمال. فبعض العلماء يخص الوصية بالتبرع بالمال، وأما الأمر بالتصرف فهذا يسمى إيصاء، ولا يدخله في أي شيء، نعم لا يدخله في الوصية وإنما يفرده. نعم، وعلى كل حال الأمر في هذا سهل. والأصل في الوصية القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها ودين إلى آخره، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. والسنة كما سيأتي الحديث كثيرة، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. والإجماع قائم على ذلك، والنظر الصحيح يقتضي ذلك، لأن الإنسان بحاجة إلى الأجر فيوصي بالصدقة الجارية، وبحاجة أيضا إلى أن يحسن من إلى من أحسن إليه فيوصي له بالتبرع، وبحاجة أيضا إلى أن ينظر في أمر من خلفه إلى آخره فيوصي بمن يقوم عليه إلى آخره. نعم، قال المؤلف رحمه الله: نعم، الوصية اشترط لها شروط، يعني التبرع الشرط الأول العقل، هذا لا شك فيه، فالمجنون لا تصح وصيته لأن عبارته ملغاة. والشرط الثاني التمييز، غير المميز لا تصح وصيته، لكن بالنسبة للطفل المميز، للصبي المميز، هل تصح وصيته لو وصى أو لا تصح؟ المشهور من المذهب أن وصيته صحيحة، الصبي المميز أن وصيته صحيحة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أيضا قول عند المالكية. وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أجاز وصية صبي من غسان، نعم أجاز وصية صبي من غسان. والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية أن وصية الصبي أنها غير صحيحة، نعم أنها غير صحيحة، لأن المميز أو لأن الصبي محجور عليه كما تقدم لنا، نعم أنها لأنه محجور عليه ليس من أهل التبرع. نعم، والحنفية يستثنون فيما لو وصى بما يتعلق بأمر تجهيزه، هذا لا بأس، إذا وصى بالأمور تتعلق بأمر تجهيزه قالوا بأن هذا جائز ولا بأس. والصواب في هذا أن وصية الصبي حكمها ماذا؟ صحيحة. لماذا؟ ها؟ لأنها تبرع بالمال بعد الموت، فيها مصلحة، نعم فيها مصلحة للصبي، لن يضره شيء إن فاجأه الموت، نعم فقد قدم لنفسه، وإن لم يفاجئ الموت له أن يرجع، فهي محض مصلحة. فالصحيح بذلك أن الوصية وصية الصبي ماذا؟ نقول بأنها صحيحة. وبذلك أيضا نعرف بهذا أن باب الوصايا هو أوسع أبواب التبرعات، يعني التبرعات كما تقدم لنا أوسع من أبواب المعاوضات، تبرع باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات، أوسع هذه الأبواب باب ماذا؟ الوصايا، تصح وصية الصبي المميز، هبته ما تصح، وقفه لا يصح كما تقدم، كما يأتينا إن شاء الله أن الوصية بالمجهول صحيحة، والوصية بالمعدوم صحيحة، والوصية بالذي لا يقدر إلى آخره على تسليم هذه صحيحة إلى آخره، مما يدل على أن باب الوصايا أوسع أبواب التبرعات. طيب الشرط الثالث الرضا، نعم الشرط الثالث الرضا، وهذا ظاهر، هذا شرط في كل العقود، لا بد من الرضا لقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الرابع ألا تبلغ الروح الحلقوم، إذا بلغت الروح الحلقوم معايا الموت هنا الآن لا يملك شيئا، الآن لا يملك شيئا، فلا يملك أن يوصي، لأنه الآن أصبح في حكم، يعني في حكم الميت، ولا تشترط الذكورة، الذكر والأنثى سواء، وكذلك أيضا لا يشترط الإسلام ولا العدالة إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. الوصية تدور عليها الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة تدور عليها. يقول لك المؤلف رحمه الله يسن، متى تكون الوصية مسنونة؟ قال لك لمن ترك خيرا. طيب ما هو ضابط الخير؟ قال لك وهو المال الكثير عرفا، نعم وهو المال الكثير عرفا. وعلى هذا إذا كان لم يترك خيرا، كان ماله قليلا، هل تشرع له الوصية أو لا تشرع؟ يقول لا تشرع له الوصية، التبرع يعني أن يوصي بتبرع لا تشرع له. وورد هذا عن علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما، والله عز وجل يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية إن ترك خيرا، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قال إن ترك خيرا. وعلى هذا إذا لم يترك خيرا فنقول ماذا؟ نقول لا يوصي. والعلماء رحمهم الله يقولون تكره الوصي لفقير وارثه محتاج، فإذا كان فقيرا ما عنده مال وارثه محتاج اجعل المال لمن؟ للورثة، اجعله للوارث. طيب قال لك المهم انه متى تستحب الوصية؟ قال لك لمن ترك خيرا تستحب له الوصية. وش ضابط الخير؟ نقول هذا ضابطه كما قال المؤلف رحمه الله ماذا؟ قال لك وهو المال الكثير. نعم وهو المال الكثير. والمرجع في ذلك إلى العرف، هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان إلى آخره. طيب قال أن يوصي بالخمس. يقول لك السنة لمن ترك خيرا وش قدر الوصية؟ قال توصي بالخمس. واستلوا على هذا قالوا بأن هذا مروي عن أبي بكر وعمر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول رضيت بما رضي الله به لنفسه، رضيت بما رضي الله به لنفسه، ويشير إلى قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره. فقالوا بأن هذا وارد عن أبي بكر وعمر، لكن هذه الأثار غير ضعيفة. نعم لا تثبت، هذه الأثار ضعيفة ليست ثابتة. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أن الوصية تكون بالثلث إلا إذا كان الورثة أغنياء. رأي الحنفية يوصي بالثلث إلا إذا كان الورثة أغنياء فإنه ينقص عن الثلث. الرأي الثاني رأي الحنفية يوصي بأي شيء؟ قالوا يوصي بالثلث إلا إذا كان الورثة أغنياء أو يقتنون بالميراث فإنه ينقص عن الثلث. ها؟ أغنى. ها؟ صح كان الورثة أغنى يوصي بالثلث يعني. ما ينقص الوصية يعني استوفي الثلث يعني إذا كانوا أغنياء أو يقتنون بالميراث فينقص عن الثلث. ونحو هذا يعني الشافعي يقول يستحب أن ينقص عن الثلث إلى آخره. وبعض أهل العلم يرى الربع في قول ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير إلى آخره. والأقرب في هذه المسألة أن يقال لأن هذا يختلف باختلاف الشخص واختلاف الورثة. فإن كان الخير كثيرا، إن كان المال كثيرا، واضح كما قال الحنفية كان الورث أغنياء أو هم يغتنون بالميراث، قد يكون بعض الناس عنده مال كثير فنقول يوصي بأي شيء؟ يوصي بالثلث. وإن كان غير ذلك ينقص، ينقص عن الثلث. فالصواب في ذلك أن هذا يختلف باختلاف ماذا؟ الشخص والمال والورثة. قال مؤلف رحمه الله ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة. نعم لا تجوز بأكثر من الثلث، بأكثر من الثلث لا تجوز. حيث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم قال أتصدق، في رواية أوصي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. نعم وقال ولا لوارث إلا بإجازة الورثة. لا تجوز للوارث. لماذا؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره آيات المواريث. ولو قلنا بأن الوصية للوارث جائزة وش يكون هذا؟ يكون هذا تغيير لما شرعه الله عز وجل من أنصب المواريث. الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لو أوصى للبنت بمئة ألف، أوصى للبنت بمئة ألف ثم مات، الولد ما أخذ من التركة إلا عشرة آلاف والبنت أخذت خمسة، كم يصير البنت؟ 150. هو مثلا أوصى بمئة ألف والباقي قسمناه على الأولاد. ما جاء البنت إلا خمسة والولد الذكر جاء أصابه عشر. الآن أخذت البنت 105 والولد كم أخذ؟ ها؟ 10. والله عز وجل يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. ومثلا لو أوصى بأمه مثلا، والأم إذا كان هناك فرع وارث تأخذ السدس، وربما أنها مع الوصية تأخذ أكثر من السدس إلى آخره، يكون هنا فيه تغيير. لماذا؟ نعم، للأنصبة التي شرعها الله عز وجل. وأيضا الحديث الوارد في هذا وقد تلقته الأمة بالقبول، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والأئمة يتفقون على ذلك، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا من رحمة الله عز وجل منع الوصية الوارث ومن محاسن الدين، لأن لو فتح الباب لا، أيضا لو كان بعد الوصية بأكثر من الثلث ضاع حق الوارث. لو شرع الوصية بيزيد من الثلث ولوارث ما كان خصصت التركة بسبب ذلك لبعض الورثة دون بعض، وقع النزاع والخلاف والشقاق ونحو ذلك. نعم، قال ولوارث إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. إذا كانت الوصية أكثر من الثلث أو كانت الوصية لوارث، ها، فلا بد من ماذا؟ من إجازة الورثة. إن أجاز، لأن الحق لهم، إن أجازها الورثة نفذت، إن لم يجزها الورثة فإنها لا تنفذ. طيب، طيب ومتى تكون الإجازة؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بعد الموت، يعني بعد الموت. وبهذا نفهم أن الوارث لو أجاز قبل الموت، لو أن الموصي قال أوصيت بالنصف، قال ورثة جزنا، وش حكم هذه الإجازة؟ هل هي معتبرة أو ليست معتبرة؟ يقول هذه الإجازة غير معتبرة، وهذا رأي جمهور العلماء أن هذه الإجازة لا تعتبر، هذه الإجازة لا تعتبر، لأنه ليس لهم حق، لأن الحق يكون لهم متى؟ بعد الموت، ربما أنهم يموتون قبله، فكونهم يجزون أو يمنعون هنا لا حق لهم. وفي رواية عن ابن مالك رحمه الله تعالى أن الموصي إذا استأذن الورثة حال المرض فأذنوا فليس لهم أن يرجعوا، وإن استأذنهم حال الصحة لهم أن يرجعوا. يعني إذا كانت إجازته من حال المرض، ها، لهم أن يرجعوا، ليس لهم أن يرجعوا، ليس لهم أن يرجعوا، حال الصحة لهم أن يرجعوا. لماذا؟ لأنه لما مرض تعلق حقهم بالمال، ولم يتعلق حقهم بالمال، تعلق حقهم بالمال، وهذا فيه قوة هذا الرأي يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى. وذهب بعض السلف كالأوزاعي والحسن وعطاء والزهري إلى أن الوصية أو أن الإجازة تصح في حال الحياة، نعم تصح في حال الحياة. والصحيح في ذلك يعني الصواب يعني ما ذهب إليه أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم أن الإجازة لا تكون إلا بعد الموت، هذا رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله. قال فتصح تنفيذا، يعني هذه الإجازة التي التي صدرت من الورثة، هل هي هبة مستقلة للموصى له، أو أنها تنفيذ لوصية الموصي؟ ها، وش يقول لك المؤلف؟ المؤلف يقول ماذا؟ يقول بأنها تنفيذ. ولنفرض يعني مثال ذلك، قال أوصيت بالنصف لزيد، هو ما يملك إلا ماذا؟ ما يملك إلا الثلث. طيب ما زاد على الثلث، على الثلث وهو السدس، هل هذا السدس هبة مستقلة من الورثة للموصى له، أو أنه تنفيذ لوصية الموصي؟ هل هو هبة مستقلة أو أنه تنفيذ لهبة الموصي؟ المؤلف رحمه الله يقول بأنه تنفيذ وليست هبة مستقلة، يعني وليست هبة مستقلة، يعني هذا ما ذهب إليه، وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله أنها هبة مستقلة، وإذا قلنا بأنها هبة مستقلة وش يترتب على ذلك؟ أنه لابد أن تترتب عليها أحكام الهبة، نعم لابد أن تترتب عليها أحكام الهبة السابقة. والصواب في هذه المسألة أنها تنفيذ كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأنها ليست هبة مستقلة، لأن الوصية صدرت من الموصي وصادفت ملكه حالا ومآلا. الوصية صدرت من الموصي وصادفت ملكه حالا ومآلا، لأن جميع المال مملوك له وقت الوصية، لكن تعلق حق الورثة بشيء من بالزائد، إن أجازوه نفذ، ولا هو ماله، إن أجازوه نفذ وإن لم يجزوه لم ينفذ. فالصواب هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لما تقدم، أن الوصية صدرت من الموصي وصادفت ملكه حالا ومآلا، فجميع المال مملوك له وقت الوصية إلى آخره، لكن لما كان الورثة لهم حق تعلق لهم حق إلى آخره، هذا إن أجدوه نفذ وإلا لم ينفذ. قال المؤلف: وتكره وصية فقير وارثه محتاج. تقدم أن الوصية حكمها ماذا؟ مستحبة لمن ترك خيرا كثيرا. الحكم الثاني الوصية المكروهة ما هي؟ قال لك: لفقير وارثه محتاج، لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب، ولأن هذا أيضا هو الوارد عن ماذا؟ عن عائشة بإسناد صحيح، وعن علي، يعني وارد عن عائشة وعن علي رضي الله تعالى عنهم. قال: وتجوز بالكل لمن لا وارث له. هذه الوصية ماذا؟ المباحة. الوصية المباحة قال لك: تجوز بالكل أن يوصي بجميع ماله إذا لم يكن له وارث. لماذا؟ لأنه إنما منع من الوصية بأزيد من الثلث لحق من؟ الوارث. والآن ليس هناك، نعم ليس هناك وارث، وهذا هو المشهور من المذهب، وبه قال أبو حنيفة. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني به قال من مالك رحمه الله والشافعي، أنه لا ينفذ من ذلك إلا الثلث فقط، لا ينفذ من ذلك إلا الثلث. لماذا؟ لأنهم يرون هذه تنبني على مسألة أخرى، وهي هل بيت المال وارث أو ليس وارث، يعني بيت المال هل هو وارث أو ليس وارث، واضح؟ فهم يقولون هناك وارث آخر وهو بيت المال، فلا ينفذ إلا الثلث فقط، والزائد عن ذلك يقول ينفذ الثلث، وأما الثلثان فيكونان في أي شيء؟ في بيت المال. والصحيح هو المذهب الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ونقول الصواب أن الوصية لما زاد عن الثلث لمن لا وارث له، نقول أنها ماذا؟ أنها مباحة جائزة، لأن الحق للموصي للمالك، الحق للمالك، وإذا لم يكن هناك وارث زال سبب المنع. قال المؤلف رحمه الله: وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. نعم هو تقدم أن الوصية المستحبة والمكروهة والمباحة. طيب الوصية المحرمة، نعم الوصية المحرمة، وهي الوصية لوارث أو وصية الضرار، كأن يوصي لوارث أو يوصي بأزيد من الثلث أو يوصي بوصية كاذبة يقصد من ذلك منع الورثة، كان يوصي بوصية، كان يوصي لزيد بأنه باع عليه ب100,000 وما باع عليه شيء، أو أنه يريد منه كذا وكذا إلى آخره، يعني وصايا كاذبة يقصد من ذلك مضارة الورثة، فنقول بأن هذه من الوصايا المحرمة، أو أنه يوصي في الأمور المحرمة كأن يوصي في كتب البدع والأغاني وغير ذلك، فنقول بأن هذه وصية ماذا حكمها؟ نقول بأنها وصية محرمة. طيب الوصية الواجبة، نعم الوصية الواجبة لها صورتان، الصورة الأولى، نعم الصورة الأولى أن تكون هناك حقوق له أو عليه، وهذه الحقوق غير مثبتة، فهذه يجب عليه أن يوصي بها، إذا كان له حقوق أو عليه حقوق وهذه الحقوق غير مثبتة لا بكتابات ولا بينات ونحو ذلك، فهذه نقول يجب عليه أن يوصي بها. الصورة الثانية الوصية للأقارب غير الوارثين، الوارثون لهم ماذا؟ الميراث، تحرم الوصية الوارث، لكن إذا كان هناك قريب غير وارث مثلا كعم، عم محجوب بإبن ونحو ذلك أو خال، فهل يجب عليه أن يوصي له أو لا يجب عليه؟ هذه مسألة كثير وقع فيها خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله. نعم، فالعلماء الخلاصة في ذلك، العلماء لهم رأيان، جمهور العلماء أن الوصية للأقارب غير الوارثين غير واجبة، يعني يستحب أن يوصي لهم ولا يجب عليه، نعم لا يجب عليه. نعم، والرأي الثاني، الرأي الثاني رأي الظاهرية، قال به الحسن البصري والزهري وابن جرير الطبري غيرهم، نسب إلى الشافعي في القديم، أنه تجب الوصية للأقارب غير الوارثين، يوصي لهم بشيء ولكل منهم دليل. أما من قال بالوجوب فاستدل بقول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قال للوالدين والأقربين، خرج الوالدان بالحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوالد، والأقربون أيضا الوارثون خرجوا بأي شيء بالحديث، والجمهور جمع لا يقول بأنها منسوخة، بأنها منسوخة، لكن الرأي الذي قالوا بالوجوب قال بين الله عز وجل قال كتب عليكم، هذا فرض حقا، هذا يدل على الفرضية، المتقين هذا يدل على الفرضية أيضا، والمنسوخ هو ماذا؟ المنسوخ من الآية ما يتعلق بالورثة، ما يتعلق بالورثة. وأما الذين الجمهور، الجمهور ابن حزم رحمه الله طال في هذه المسألة في كتابه المحلى وانتصر لما ذهب إليه، وأما بالنسبة للجمهور الذين قالوا بأن الوصية، نعم الجمهور الذين قالوا بأن الوصية للقارب غير الوارثين لا تجب مستحبة، استدلوا أيضا بالآية، نعم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، قالوا قوله بالمعروف هذا يدل على عدم الوجوب، يعني يدل على أنه للندب، وأيضا استدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يريد أن يوصي، علقه بالإرادة، وهذا يدل على أنه ليس واجبا. ومن أقوى قلتي ما ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني، ابن قدامة رحمه الله قال في المغني قال أنه كثير من الصحابة أوصى وما نقل عنه أنه أوصى لمن؟ للأقارب غير الوارثين، نعم. والأحوط في هذه المسألة الأحوط أن الإنسان إذا أوصى يجعل سهما، نقول أوصيت مثلا أقارب غير وارثين بألف أو بألف يوصي لهم بشيء، يعني يوصي لهم بشيء، لأنه هذا كله خير، كله تبرع إلى خير. نعم، هذا هو الأظهر والله أعلم. نقف على هذا نكمل الدرس القادم.